الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين ألف آمين. الاستغاثة استفعال من الغوث، والسين والتاء للطلب. استغاثه أي طلب منه الغوث، أي النجاة من مكروه أو شدة يقع فيه الإنسان. فالذي يستطيع أن ينجيه من هذا المكروه أو الشر يقال له مغيث، أغاثه أي نجاه من الوقوف في ذلك الشر والمصيبة وما أشبه ذلك. لأن فالاستغاثة طلب الغوث، وطلب الغوث هذا معنى يؤدى بأسلوب، هذا الأسلوب هو المراد بيانه في هذا الفصل. والاستغاثة على هذا إنما تطلب من شخص أو من شيء كذا يعينك أو يخرجك من شدة، لأن فهذا الشيء أو هذا الشخص أو هذا الشيء الذي يخرجك من هذه الشدة كيف تطلب منه هذا الإخراج؟ إنما تناديه. ولذلك الاستغاثة من أنواع النداء، لأنك عندما تطلب الغوث ستنادي، رأيت؟ ولذلك سيقول ابن مالك في بيان هذا يشير إلى أن المستغاث به منادا، منادا على كل حال. فيقول إذا استغيث اسم منادا خفض، إذا استغيث اسم منادا خفض، إذا استغيث اسم منادا. شوف، فقوله إذا استغيث اسم أي إذا طلب الغوث من اسم، ها، إذا استغيث اسم تطلب الغوث من اسم، وهذا الاسم الذي تطلب منه الغوث منادا، فقال منادا إذا استغيث اسم منادا، فالمطلوب منه الغوث منادا لأنك ستنادي. فهذا المستغاث به، هذا الاسم المنادى يخفض، ها، فهذا هو الفرق. يعني جاء فرق هنا، فرق قليل بين المنادى الذي على أصل وضعه في النداء وبين المستغاث به الذي هو منادا لكن تدخل عليه حرفا للجر، تدخل عليه حرفا أو لاما، لاما مفتوحة، وتجر هذا المستغاث به المنادى. إذا استغيث اسم منادا خفض، يخفض كايش؟ باللام مفتوحا، باللام أي يخفض بهذه اللام، بلام حال كون هذه اللام مفتوحا. فلا لام، هذه اللام تكون مفتوحة، مفتوحا. ايش ماذا قال بعده؟ باللام مفتوحا كيال المرتضى، هذا مثال. يال المرتضى لما عرف الاستغاثة جاء بالمثال، تقول يال المرتضى، ها، فاللام هذه، فالمستغاث به هو المرتضى، وخفض باللام المفتوحة. إذن فالمرتضى مستغاث به مجرور بهذه اللام، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، رأيت؟ يا للمرتضى. أو كما في قول عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، قال رضي الله عنه يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. فهو يهمه أمر المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ما قال يا لنفسي وكذا انقذوني ما أدري ها، لكن سبحان هؤلاء هم الناس أهل الإيمان حقا حقا رضي الله عنه وأرضاه. يا لله للمسلمين ها. إذن فالله هو المستغاث به مخفوض بالله بهذه اللام، وهذه اللام على هذا حرف جر، فإذا كان حرف جر فهل هو حرف جر زائد أو غير زائد؟ هذا خلاف بينهم، رأيت؟ فمنهم من يقول هو حرف جر غير زائد، وهذا هو الأصل وهذا هو القوي على هذا، هذا القوي، رأيت؟ فإذا كان غير زائد فبأي شيء يتعلق؟ ها، هل أين بأي شيء يتعلق؟ تعلق الحرف الجار إما بفعل أو ما ينوب عن الفعل مما يعمل عمل الفعل، وليس هنا فعل يتعلق به اللام. فذهب بعض المحققين كابن جيني مثلا إلى أنه يتعلق بيا، يا لله، فاللام متعلق بيا، وذلك لأن يا وإن لم يكن فعلا فإنه نائب وناب الفعل، إذن فأمكن تعلقه به. وهذا رأي فيه جودة، فيه جودة علمية على كل حال. ومنهم من يقول هو متعلق بذلك الفعل المحذوف الذي نابت يا عنه، لأنهم يقولون أصل المنادى أو ياء النداء نائبة عن الفعل، عن الفعل أدعو، فيكون متعلقا بذلك الفعل المحذوف. لكن يعارضه في أصول النحو أن التعلق عمل، فإذا دار العمل بين أن يكون لعامل ملفوظ به مذكور وبين أن يكون لعامل مقدر محذوف، فكونه للعامل الملفوظ به أولى، فكونه للعامل الملفوظ وإن كان نائبا ها، وإن كان نائبا هذا أولى، لأن الكلام في الأحكام اللفظية، نحن الآن في ما يتعلق بالألفاظ ها، هكذا رأيت. فهذا خلافهم. إذن فاللام مفتوحة، وهذه اللام المفتوحة هذا في المستغاث به. وقوله رضي الله عنه للمسلمين، اللام الثانية للمستغاث له، للمستغاث له، فلام المستغاث له تكون ايش مجرور مكسورة، ولام المستغاث به تكون مفتوحا كما قال ابن مالك. يا للمرتضى، نعم. فإذا قيل بأنها زائدة فلا تتعلق بشيء، شأن الأحرف، شأن أحرف الجر الزائدة فلا تتعلق بشيء. وإذا لم تتعلق بشيء فهنا يقال إنما دخولها مجرور لفظا ويكون له محل آخر في الإعراب إذا كان كذلك. لكن إذا قلنا بأن الحرف الجار أصلي وليس زائدا فإن هذا المدخول للحرف الجري الأصلي يكون مجرورا لفظا ومحلا أيضا كذا. على هذا شفت الفرق؟ فمثلا إذا قلنا الآن بحسبك درهم، قلنا بحسبك درهم، الباء هنا إيش؟ زائدة. إذن فهذه الباء عملت الجر لفظا فقط في حسبك، ومحله الرفع على الابتداء، وذلك الدرهم الخبر على هذا، لأن الحرف الجار زائدة، وهكذا الشأن في أحرف الجر زائدة. نعم شيخ، لماذا فتحت اللام مع المستغاث به؟ أولا وهو اللي صدره في ذهنك أو في أمامك، أولا هو أنه هكذا سمع، ضع هذا في أول شيء تضع في ذهنك هو هذا، ثم بعد ذلك بحثان العلل والعلل في الحقيقة كما سبقا قلنا مرارا وتكرارا هي درجات من جهة القوة العلمية ومن وما أشبه ذلك. فهم يقولون إنما فتحت هذا علته، والعربي الفصيل العريق ما يعرف ذا، لكن الشهاد النحاة هم يقولون إنما فتحت اللام مع المستغاث به لأن هذه اللام أشبهت اللام التي دخلت على الضمير. ها دخلت على الضمير تقول له ها، لكن ليس كل الضمير، إنما هو الضمير الذي تكون متحركا، الضمائر التي تكون متحركة لا الياء من الضمائر تقول لي، ما يمكن أن تقول لي مثلا، تقول له لكما لكم. هم يعللون بمثل هذا، لكن على أن المستغاث به أشبه المجرور بالضمير اللام، لأن هذه اللام أشبهت اللام التي دخلت على الضمير، هكذا يقولون. إذن فالمستغاث به كهذا الضمير المجرور باللام، وهذا يحتاج إلى شيء آخر من التعليل، لكن هذا ما يقولونه في هذا. نعم. قال رحمه الله وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وافتح مع المعطوف إن كررت يا، أي وافتح مع المعطوف إن كررت يا. وافتح إيش؟ وافتح اللام هو أصله الفتح، لكن إذا كررت يا، إذا كررت المعطوفة إذا كررت يا مع المعطوف افتحه، تقول يا لله ويا لأئمة المسلمين مثلا للمسلمين، مثلا على سبيل المثال، لكن نقدم الله على كل حال مثال. إذن يا لله ويا للأئمة للمسلمين، أنت كررت يا مع مستغاث به معطوف على المستغاث الأول، لكن بتكرار الياء. فالأصل يا لله وللأئمة للمسلمين، فإذا كررت يا وقلت يا لله ويا لأئمة أو للأئمة، فتفتح اللام، تفتح اللام إذا كررت يا مع المعطوف، رأيت؟ فتفتح اللام في هذه الحالة. نعم. قال وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي وفي سوى ذلك، أي وفي سوى ذلك الإشارة إلى التكرار، سوى التكرار، سوى التكرار ليا مع المستغاث به المعطوف على مستغاث به آخر متقدم معطوف عليه في سوى ذلك ماذا تفعل؟ بالكسر ائتيا، بالكسر ائتين، فصار ائتين، فصار ائتيا بالكسر، أي بكسر اللام، رأيت؟ تأتي بالإيش؟ تأتي بإيش؟ بالكسر الياء، كما في قوله يا للرجال وللشبان للعجب مثلا. يبكيك، كما في قول الشاعر يبكيك ناء بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب، يا للكهول وللشبان للعجب. ما قال ويا في المعطوف هذا مع المعطوف هذا، إذن فتكسر لا اللام للاستغاثة في هذا المستغاث به الثاني المعطوف على الأول، هذا هو المراد بهذا. نعم. قال رحمه الله ولام ما استغيث عاقبت ألف، أيوه هذه مسألة أخرى، ولام ما استغيث عاقبت ألف، هذه مسألة في هذا الصدر البيت. ولام ما استغيث أي لام الذي، فما هنا موصولة؟ لام الذي، أي الذي ما هو اللام المستغاث به، لام الذي استغيث به، أي اللام التي تدخل على المستغاث به. والأصل في هذه اللام أن تكون مفتوحة. هذه اللام كما تقدم أنها أصلا مفتوحة، وقد تكسر مع التكرار لياء أو مع عدم التكرار لياء عند العطف المعطوف آخر على مستغاث بآخر، مستغاث بآخر. هذه اللام عاقبت ألفا، أي قول عاقبت ألفا ظاهر هذا أن هذه اللام هي التي تعاقب الألف، كأنها تأتي بدل الألف. هذا الظاهر التركيب هكذا في أسلوب ابن مالك، لكن يريد المعنى أن هذه اللام أو أن الألف، الصحيح أن يقال أن الألف تعاقب اللام، أي تأتي بألف إذا حذفت اللام المستغاث به، إذا بعد حذفها تأتي بألف في آخر المستغاث به، وتنوب الألف عن هذه اللام. لكن تركيب، لكن التركيب ابن مالك هكذا، ولام مستغيث عاقبت ألف، ولام مبتدأ وعاقبت جملة عاقبت خبر، وألف مفعول به، والأصل ألفا لكن وقف عليها للغة ربيعة، عاقبت ألف رايت. فتقول مثلا يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. يا يزيد أصله يا إيش؟ يا لا يزيد. ها؟ يا لا يزيد. ها؟ لآمل نيل عز، ثم حذفت اللام وأتي بألف بدلة فصار يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. هذا معنى صدر هذا البيت. ثم قال في صدر الثاء في العجوز ومثله اسم ذو تعجب ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف، أي ومثله اسم. فمثله هذا خبر مقدم، واسم مبتدأ مؤخر، أي واسم مثله في ذلك، في ذلك الذي هو حذف اللام من المستغاث به وتعويض ألف في الآخر عوضا من هذه، في الآخر عن هذه اللام. إذن فاسم ومثله اسم ذو تعجب، هذا الاسم يكون متعجبا منه، صاحب تعجب ألف، أي معروف تعجب معروف. فجملة ألف هذه جملة نعت لتعجب في محل جر، أي ومثله اسم ذو تعجب مألوف. إذن فمعناه أن المستغاث، أن المتعجب منه في الأصل أنك تأتي بلام تدخله على المتعجب منه وأنت تريد التعجب، وإن كانت هذه اللام لام الاستغاثة، كأن تقول مثلا يا للماء يا للفتن، فللفتن هذا لام الاستغاثة، لكنك أتيت بهذا الأسلوب للاستغاثة للتعجب، وهذا واقع للتعجب. يعني فهذه اللام في المتعجب منه قد تحذف ويؤتى بدلها في آخر المتعجب منه بألف نائبة عن هذه اللام. رأيت هذا معنى قولي في العجوز ومثله اسم ذو تعجب ألف. رأيت ومنه قول امرئ القيس بن حجر الكندي، ذلك الشاعر الجاهلي المعروف، يقول ويومه عقرت للعذار مطيتي فيا عجبا من كورها المتحملي فيا عجبا أصله يا للعجب أو يا لعجب رأيت ثم حذف لام الاستغاثة للتعجب هنا وعوض عن هذه اللام ألف في الأخير فصار فيا عجبا من كورها المتحملي أي هو يتعجب منهن لكونهن حملن الرحلة على أكتافهن بعد أن عقر هذا البعير لهن وأكلن وأكلوا لحمه وبقي للرحل وهن ساعدنه وحملن الرحلة على أكتافهن فيقول فيقول